نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي كلام المصنف في وصفه لإرادة الرب سبحانه وتعالى ولمشيئته من خلال ذلك النظم الذي ذكره لما قال: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. وتكلمنا في المرة السابقة عن هذا الأمر القدري الكوني، وأن الله سبحانه وتعالى لن يكون في ملكه إلا ما شاء، وأن مشيئة الرب سبحانه وتعالى شاملة، وأن قدرته سبحانه وتعالى نافذة، فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وقلنا لابد من شهود القلب لصفات الرب سبحانه وتعالى حتى يكون لها ذلك الأثر الإيجابي على سلوك الإنسان وعلى عبادة الإنسان، وأن الإنسان لابد أن يعلم أنه لا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد سبحانه وتعالى، وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، ولو شاء عدم وقوع ذلك لم يقع، فالله تعالى كما بينا فعال لما يريد. ولابد أيضا من إقرار القلب بهذه الحقائق، قلنا هذه حقائق يعلمها الإنسان، ولكن لابد من نظر الإنسان إلى قلبه حتى ينظر أين ذلك المعلم من قلبه، قلنا حتى يكون لها ذلك الأثر الإيجابي على سلوكي وعلى حركاتي وعلى سكناتي. يبقى مش عبارة عن معرفة ذهنية فحسب، وبالتالي الكل يعلم أن الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه فعال لما يريد، ولكن لابد من لمس هذه الحقائق في حياة الإنسان، ولابد من إقرار القلب بذلك، فالقلب يقر الرب سبحانه وتعالى بأنه فعال لما يريد. وأن هذه معالم لابد أن تكون واضحة في قلب الإنسان، والإنسان من الممكن أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى بمعارف كثيرة، ولكن أين حال هذه المعارف في حياة الإنسان؟ أن هذا لا يتم أبدا إلا من خلال إشهاد القلب لهذه المشاهد ولصفات الرب سبحانه وتعالى. وتكلمنا في المرة السابقة عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى، فمشيئته سبحانه وتعالى تامة وشاملة، وقدرته سبحانه وتعالى كاملة وتامة ونافذة، فالله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ووقفنا عند هذا الكلام القيم لابن القيم رحمه الله لما ساق جملة من هذه الآيات التي ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى أنه لن يكون في ملكه إلا ما شاء. قال: هذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال، نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم. وسبحانه وتعالى يخبر طارة أن كل ما في الكون مشيئته، وطارة ما لم يشأ لم يكن، وطارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته. قال: هذه حقيقة الربوبية ومعنى كونه رب العالمين. بهذه ترجمة ابن القيم رحمه الله لهذه الآيات بعدما ذكر الآيات التي دلت على مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأن مشيئة الرب سبحانه وتعالى شاملة، وأن قدرته سبحانه وتعالى كاملة، وأنه ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن. فذكر قال إن هذه الآيات فيها الرد على طائفتي الضلال، نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم. في مسألة القدر عندنا القدرية والجبرية، وأن الجبرية قالوا أن الإنسان عبارة عن آلة ليس له مشيئة، العبد ليس له مشيئة، وقلنا طبعا هذه الجبرية. وقلنا في المقابل أيضا القدرية لما قالوا أن العبد هو الذي يقوم بخلق فعل نفسه، وأن مشيئة الرب ليس لها دخل في مشيئة العبد، فمشيئة العبد مشيئة مستقلة، بينا ذلك الأمر لما كنا بنتكلم عن مسألة القدر. هناك أيضا من قام بنفي مشيئة الرب سبحانه وتعالى بالكلية، هناك من نفى مشيئة أفعال العباد وحركتهم وهداهما ضلالهم. فعلى ذلك قلنا الجبرية قالوا إن العبد عبارة عن آلة، ولذلك من لازم كلام الجبرية أن العاصي في الحقيقة طائع لرب سبحانه وتعالى، هذا لازم كلام هؤلاء، قلنا لأنه بيفعل ما قيل إليه ذلك الإنسان، أنه هو عبارة عن آلة ليس له مشيئة لفعله، وبالتالي أمر الرب سبحانه وتعالى نافذ. قلنا لأنهم لم يفرقوا ما بين المحبة والمشيئة، فاعتبروا أن العبد كده عبارة عن آلة مجبور على تلك الفعلة، وقالوا أن إبليس يعني كان مجبور على هذه الفعلة، فرعون مجبور على ذلك، فعندهم فرعون مؤمن، عندهم إبليس أيضا مؤمن، يعني لا فرق بين فرعون وبين صالح المؤمنين عند هؤلاء. قلنا لأن دي كلها أفعال هم عبارة عن آلات لا مشيئة له في ذلك، ده هذه كلام الجبرية. قلنا كلام القدرية على النقيض، قالوا أن مشيئة العبد مشيئة مستقلة، وأن الرب سبحانه وتعالى لا دخل له في مشيئة العبد، وأن العبد إذا أراد أن يؤمن آمن، إن أراد أن يكفر كفر، أراد أن يطيع أطاع، إن أراد أن يكون عاصيا عصى. قلنا كل ده مرده عند القدرية إلى مشيئة العباد، وأن مشيئة الرب سبحانه وتعالى لا دخل لها في ذلك، فمشيئة العباد عندهم مشيئة مطلقة، وأن الله تعالى لا يعلم ما يحدث من ذلك العبد إلا بعد وقوعه. وبالتالي قلنا لازم كلام هؤلاء أن إرادة العبد غالبة لإرادة الرب، يبقى لازم كلام القدرية أن إرادة العبد كده تكون غالبة لإرادة الرب، أن الله عز وجل أراد العبد أن يفعل كذا ولكن العبد لم يرد ذلك، يبقى أيها الإرادتين حتقع، يبقى على لوازم كلام القدرية أن إرادة العبد هي الغالبة لإرادة الرب، طاهرة لإرادة الرب، يبقى ده لازم كلام القدرية، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فيذكر هنا ابن القيم رحمه الله سبحانه يخبر طارة أن كل ما في الكون بمشيئته، وطارة أن ما لم يشأ لم يكن، وطارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة، فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، هذه حقيقة الربوبية. يبقى لما يكون في أمر لم يقع نقول لماذا لم يقع هذا الأمر؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، هذا أمر قد وقع، يا ترى إيه السبب أنه وقع؟ لأن الله تعالى شاء ذلك، فلن يكون في ملك سبحانه وتعالى إلا ما شاء وما أراد سبحانه وتعالى، فهو فعال لما يريد. قال وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره. يبقى على ذلك بيستكمل الكلام ويقول وكونه القيوم القائم وتدبير أمور عباد، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يبقى نتعلم كده إزاي نحرك العقيدة في خاصة في مسائل الدعاء. يبقى اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. ربنا سبحانه وتعالى لو منع ذلك عن هذا الإنسان، قلنا لو اجتمع من كان بأقطار السماوات الأرض ما استطاعوا أن يستجلبوا النفع لمن كتب الله عز وجل عليه ذلك الضر. ولو أساسا اجتمع أقطار السماوات الأرض على ضر إنسان الله سبحانه وتعالى لم يقدر له ذلك، ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل. يبقى لا يملكون موتا ولا حياة، لا يكون ضرا ونفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى وبمشيئته. قال ولا حديث من السنة النبوية في إثبات المشيئة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجنين فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. يبقى في شأن الجنين لما بيستكمل هذه الأشهر الأربعة فالله تبارك وتعالى يرسل إليه هذا الملك، والملك مأمور بالكتابة، الملك مأمور بالكتابة، والله تعالى كما بين يعني عن ملائكته في وصفهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون. قلنا الملائكة لا تخرج أبدا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي قلنا لا يفعلون إلا بأمر من الرب سبحانه وتعالى، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. الملك لما هيكتب هذه الكتابة اللي هي في تقدير الجنين لما بيستكمل هذه الأشهر الأربعة يؤمر بالكتابة، يكتب أجل هذا الجنين، يكتب أيضا يكتب إن كان ذكرا أنثى شقيا أو سعيدا، رزقه وأجله كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بما شاء ربنا سبحانه وتعالى وبما قضى سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. بقى في حدود العباد، وكذلك أيضا العبد يثاب على فعلة يفعلها بغض النظر عن النتيجة، إن العبد غير مسؤول عن النتيجة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يبقى نقوله اشفعوا تؤجروا، قلنا في مسألة السائل إذا أتى السائل يسأل هذا المسؤول، قلنا العبد لا يستطيع أن يعبر عن حاجته، فيأتي من كان قريبا من ذلك المسؤول حتى يكون بطرح هذه المسألة اشفعوا تؤجروا، عشان يبقى فيه نوع من أنواع المودة والألفة والتعاون بين المسلمين. ولكن كما قال ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. يبقى لو احنا اساسا سعينا كده نقول والله في مصلحة فلان المصلحة لم تنقضي، يبقى السعي يبقى لك ثواب ذلك السعي بغض النظر عن النتيجة، يعني بغض النظر عن النتيجة، يبقى سعي الانسان لمصلحة اخيه المسلم يبقى ياخذ ثواب ذلك الامر. قلنا بغض النظر عن النتيجة انت غير مسؤول عن ذلك، هذا النتيجة لا تكون الا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وبأمره. قال إن قد أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. قال إن الله لو شاء لم تناموا عنها ولكنه أراد ليكون لمن بعدكم. قال قولوا ما شاء الله وحده. يبقى على ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين للصحابة لما ناموا عن هذه الصلاة وما استيقظوا إلا كنتيجة لحرارة الشمس، فقال إن الله لو شاء لم تناموا ولكنه أراد ليكون لمن بعدكم. قلنا دي مسائل تشريعية، قلنا هذا التشريع كيف يأتي؟ لولا ذلك النسيان، لولا كذا ولولا كذا، هذا تقدير رب سبحانه وتعالى، كل ذلك حدث بمشيئة رب سبحانه وتعالى ومبناها طبعا على حكمة، ولا بد من العبد أن يلمس هذه الحكم فيما قضى وحكم ربنا سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين وصلى الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، ما من قلب إلا بين إصبعين وصلى الرحمن، إن شاء قام وإن شاء أزاغ ولا يسأل عما يفعل ويسألون سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان كده يستشعر أن قلوب بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقام، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغ، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون سبحانه وتعالى، كل ذلك مرده إلى مشيئة الرب سبحانه. لذلك لا نعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ترى ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء؟ لأن قلوب بني آدم بين إصبعين وصور الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيفما شاء كيفما شاء، يتصرف في ملكي كيفما شاء. يبقى الإنسان يبقى على طول يكون على وجل، والإنسان أيضا يكون متعلق برب سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل بيّن أن الطائفة المؤمنة مطلب هذه الطائفة قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه دعاء الطائفة المؤمنة، قلنا يخافون أن تزيغ هذه القلوب عن طاعة ربها بعدما لمست هذه الطاعة. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يبقى بنحتاج ان احنا اساسا الانسان يدعو ربه والقلب يكون متعلق برب سبحانه وتعالى. وقلنا الانسان لا يأمن ولا يطمئن الى حاله، لا تطمئن الى حالك، ولكن نقول ان الانسان دايما نظره لا ينصرف عن امر الاخرة، لا ينصرف عن امر الاخرة. اياك ان يزيغ ذلك القلب عن طريق رؤية الانسان لما قدم من اعمال، لما قدم من أعمال، وأن هذا إنسان يعني على صلاح والله تعالى وفقه إلى الطاعات، لا تنظر إلى ذلك، نظرك دائما يكون إلى خط النهاية. قلنا لا ينصرف النظر، قلنا عن آخر خطوة يعني يخطوها الإنسان في حياته الدنيا، قلنا هذه الخطوة هي التي هتجبر الخطوات السابقة، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا سبحانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيها رب سبحانه وتعالى أنه يقول فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فقال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وقوله مثل الكافر كمثل الأرض صماء معتدلة حتى يقسم الله إذا شاء، لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالمؤمن كخامة الزرع وضرب المثل بالكافر، قال مثل كمثل الأرض صماء معتدلة حتى يقسم الله إذا شاء. يبقى زي كده شجرة الصنوبر، شجرة دي اللي هي العلم، علم لبنان ده اللي هو شجرة الصنوبر، ده مثل الكافر، مثل المؤمن كخامة الزرع، يبقى الريح تفيها طارة وتعدلها طارة لكن لا تقلعها من جذورها، غير طبعا الشجرة التي لا أساس لها، فذلك هتكتف هذه الشجرة. قلنا ده حال الكافر أو المنافق أو الفاجر كما ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاله كحال الشجرة، شجرة الأرض صماء معتدلة، يعني أنت كده تراها وكأنها شامخة لكن لا جذورها لا أساس لها، وبالتالي إذا أتتها الريح قسمها ربنا سبحانه وتعالى تقتلع هذه الشجرة. قلنا غير المؤمن هو مثله كخامة الزرع، قلنا شوف خامة الزرع كده لما بنجد الرياح تأتي بهذه الجهة فتميل مع جهة الرياح، تأتي من الجهة الأخرى تميل مع هذه الجهة لكن لا تقتلع، يعني لا تقتلع، هذه خامة الزرع، ده مثل المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل به البلاء، يبقى تساقط ذنوب المؤمن من خلال ذلك البلاء. أما الكافر فالله تعالى يوسع له في الدنيا حتى إذا خذه لم يفلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن الله تعالى سحاب من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، يبقى تعرضوا لنفحات رحمة الله فإن الله عز وجل سحاب من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، والإنسان يسعى كده إن هو أيضا أن يشمل برحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمتي واسعت كل شيء، فسيكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى تتعرض رحمة الله، ازاي نتعرض لذلك؟ انك انت المطلوب تأخذ بالاسباب، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، يبقى من المطلوب انك انت تكون حامل الصفات، هذه الصفات قلنا احنا بناخذ بالاسباب حتى يعني نصاب بهذه الرحمة او نشمل برحمة الله سبحانه وتعالى. قال فسأكتبها كما قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يبقى أنت بتطلب من الرب سبحانه وتعالى أن يغفر لك الذنب، يبقى من المطلوب أنك أنت تأخذ بالأسباب. لو قلنا إيه الأسباب؟ يبقى يقلع الإنسان عن ذنوبه وعن معاصيه أو تقصيره في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك يثبت هذا القلب على قواعد الإيمان، وكذلك يسير في هذا الطريق المستقيم ولا يحيد عن طريق ربه المستقيم، عسى أن الله تعالى يقبل منه تلك التوبة ويغفر له ذلك الذنب. يبقى احنا بناخذ بالأسباب، يبقى رحمتي واسعة كل شيء فسأكتبها، يبقى لمن تكون هذه الرحمة؟ قلنا رحمة الله عز وجل واسعة كما قال سبحانه، ولكن لمن؟ قال فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى هذه حال الإنسان، يبقى احنا بناخذ بالأسباب حتى نشمل برحمة الله سبحانه وتعالى، لذلك قال تعرضوا للنفحات رحمة الله، يبقى في أسباب كده لابد أن تؤخذ من ذلك العبد، يبقى في أسباب يأخذها ذلك العبد حتى يتعرض لرحمة ربه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يسحب الرحمة يصيب بها من يشاء من عباده. ويقوله في حديث البيعة وإن أصاب من ذلك شيئا فستر الله، فإلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. في رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على الصحابة بيعة النساء، أخذ على الصحابة نفس بنود بيعة النساء، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب بذلك من ذلك بشيء فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، من أصاب من ذلك شيء فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيء فلم يعاقب في الدنيا فأمره إلى الله، قال من أصاب من ذلك شيء فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. عشان كده نقول من قواعد أهل السنة والجماعة أن من مات على الكبيرة حتى لو كان مصرا عليها فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى قلنا الكلام ده في الرد على الخوارج والرد على المعتزلة، قلنا الخوارج يكفرون بهذا الذنب والمعتزلة يقولون لا نقول أنه كفر لكنه في منزلة بين المنزلتين، لكن يتفق المعتزلة مع الخوارج أن ده هيبقى في النار خالد مخلدا فيها أبدا، يبقى مخالفين تماما لأهل السنة. فمن قواعد أهل السنة والجماعة أن العاصي اللي هو مرتكب الكبيرة لو مات على الكبيرة وكان مصرا على فعلها ولم يتب، يعني لم يتب قبل الموت، يبقى نقول هذا في مشيئة الرب سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إحنا لا دخل لنا في سلطان الرب سبحانه ولا دخل العباد في ملكوت الرب سبحانه وتعالى. قلنا يكفي بذلك لما نقرأ في كتاب الله عز وجل هذا عيسى عليه السلام يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قلنا مش بيطلب غفران الذنب للكافر ولا يشفع للكافر، ولكن يعني ليه حدود، أنا عبد لله عز وجل، الله تعالى تصرف في ملكي كيفما شاء، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا دخل في حكمة الرب سبحانه وتعالى ولا في أوامره ولا فيما قضى سبحانه وتعالى، الله تعالى تصرف في ملكه كيفما شاء كيفما شاء. يبقى هذا عيسى عليه السلام قلنا كيف يتكلم كيف يقول إن نفس القضية أيضا. يبقى بنقول إن أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أنه من مات من هذه الأمة وكان مصرا على الكبيرة بلا توبة لو مات على كده نقول أنه هو في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى ويسأله. قلنا ده كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنجد الخوارج ردوا الكلام الصريح هو، وكذلك المعتزلة ردوا ذلك الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. معروف طبعا ان المعتزلة يقومون بنفي الشفاعة، الشفاعة طبعا المنفية عندهم اللي هي الشفاعة في عصاة الموحدين الذين دخلوا الى النار، قالوا من دخلوا فيها لا يخرج منها ابدا لا يخرج منها ابدا. ده كلام طبعا المعتزلة يتأولون بعض الايات التي نزلت في شأن الكفار دون غيرهم. قال ايضا في حديث احتجاج الجنة والنار قوله تعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وللنار أنت عذابي وعذب بك من أشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله تعالى لا مكره له. يبقى لما الإنسان كده يدعو ما يقولش الله اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، لا تعزم المسألة، أنت بتدعو الرب اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. يبقى ده المطلب من الرب، فالله تعالى لا مكره له. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف في ملكوتي وفي كوني سبحانه وتعالى وفي عبادي، يبقى لابد من العزم في المسألة، يبقى الجزم كده اللهم ارزقني اللهم ارحمني اللهم اغفر لي. يبقى ده الطلب، طلب العبد من ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، وانما عندنا والله ده احنا بنستعمل المشيئة يعني، وقلنا قد نرى ان ده نوع من انواع الادب في دعاء العبد لربي سبحانه وتعالى، ممكن احنا بالعقول كده نرى ان هذا نوع من انواع الادب مع رب، اقول اللهم اغفر لي ان شئت، نقول ده انسان يبقى حنراه كده وكانه متادب مع رب سبحانه وتعالى. قلنا العقول ممكن تقول ذلك الامر، لكن اتت الشريعه وبينت ان العبد لا يدعو بذلك الدعاء ويعلق هذا الدعاء للمشيئه، ولكن يعزم المساله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وثم بين الحيثيه فقال بان الله تعالى لا مكره له. وقوله ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، يعني الإنسان كده أيضا لا تقل لو، فلو تفتح عمل الشيطان، ولكن ماذا نقول؟ قل قدر الله وما شاء فعل. إن ممكن الإنسان كده يفوت منه أمر يعني بعد فعل أو غير ذلك فات منه ذلك الأمر، على ذلك لا تتندم ولا تتحصر، ولكن نرجع ذلك الأمر إلى ما قدر رب سبحانه وتعالى. وإن عشان كده القدر فيه سلوى للإنسان، في تسلية وفي سلوى للإنسان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يبقى نقول الامر ده فات، ازاي يفوتك الامر ده؟ نقول الله قدر ما شاء فعل، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. يبقى لابد ان احنا نكون على يقين من ذلك الامر، ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ثم ذكر في هذه الروايه قال وان العبد لا يقول لو، فان لو تفتح عمل الشيء، لو كان كذا لكان كذا وكذا، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ان لو دي بتفتح عمل الشيطان، وان الشيطان يعني لا تظن انه هيدفع الانسان الى والله معصية او غير ذلك، لا، ده الشيطان يتسلل داخل القلوب لافساد عقائد المسلمين. يعني قلنا لان كل الاعمال عبارة عن نقوله مظهر ايماني فرعيات، لكن هو الشيطان يحاول يتسلل الى القلب لافساد العقيدة، لافساد العقيدة. قلنا في كلامه، وبالتالي نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لنا مداخل الشيطان وكيف تسلل الى قلب الانسان. قلنا هي عبارة عن كلمة، يعني هي كلمة، ولكن قال لو تفتح للشيطان، فلو كان كذا لكان كذا وكذا. فعلى ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة، وقال ان دي بتفتح عمل الشيطان. وبالتالي ماذا نقول؟ قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، هذا تقدير الرب سبحانه. قلنا عشان كده يعني هذا المعلم مشهد القدر لابد ان احنا نقيمه بصورة صحيحة في القلوب، ونشهد ايضا مع كل ما يمر بالانسان من وقع او احداث ان هذا تقدير الرب سبحانه وتعالى، وتقدير الرب سبحانه وتعالى نافذ لا محالة، فماشيئته سبحانه وتعالى شاملة وتمة، وقدرته سبحانه وتعالى نافذة، فالعبد يسلم كده. لكن قلنا التسليم ده لا يأتي إلا لما نسلم القلب للرب سبحانه وتعالى، لا نسلم الجوارح، لكن نستسلم أيضا ونسلم ذلك القلب لله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقوله عن الله عز وجل ذلك بأني جواد أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. إنما تتحرك يعني نسم ولا تسكن إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وإرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكى الرب سبحانه وتعالى ذلك بأني جواد أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وقوله ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل وولد فيقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، فيرى فيه آية دون الموت. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل وولد فيقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أن الإنسان إن رأى ما يعجبه فليبارك عليه، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل ذلك بمشيئة رب سبحانه وتعالى. واسأل الله من فضلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لليه نسأل رب سبحانه وتعالى ذلك فضل الله؟ قلنا لما الإنسان يعرف كده أعرف أن هذا المنع وهذا العطاء من رب سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لذلك بنجد أن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، وقال لما ذاك؟ يعني أهل الأموال ذهبوا الأجور ولما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي، يصلون كما نصلي، وتصدقون بفضول أموالهم. يبقى الصحابة لما كانت رضوان الله عليهم مش بيروا ان فلان ده فضل عليهم في المال وبالتالي بيتمتع في المال بالدنيا ويتمنى لو كان له مثل ذلك المال لكي يتمتع الدنيا، لا، ده كانوا هم اساسا يتاجرون من خلال هذه الامور. المال يعلمون ان هو لشراء الجنة، يعني المال ينفقون المال لشراء الجنة، يتاجرون مع ربهم سبحانه وتعالى. قلنا يا ترى ايه اللي نقص عليهم ذلك الامر؟ ذهب اهل الدثور بالاجور، يبقى دول ذهبوا بالدرجات العلى. لماذا؟ قالوا لانهم بيصلوا كما نصلي، يصومون كما نصلي، لكنهم ايه؟ فضلوا علينا بعمل من اعمال الطاعات، فضلوا علينا تصدقون بفضول اموالهم. فعلى ذلك ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلاة كما هو معروف. ثم يأتون مرة ثانية الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انهم فعلوا ما نفعل، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. احنا عندنا نقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لما تبقى انسان متنعم في الدنيا، اعطى الله عز وجل من الوان واصناف النعم، فهذا متنعم في الدنيا، فقلنا ده بيبقى نوع من انواع، قلنا كأنه ضيق النفس، حقد، حسد، اي صورة هذه الصور. نقول لك لا، ده لا حسد الا في اثنتين. يبقى انت لما قلبي يتحرك كده وترى غيرك لما ترى لما يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا الرجل اعطى الله عز وجل القرآن يقوم به اناء الليل واطراف النهار، وهذا اخر اعطى الله عز وجل من المال فهو يقوم باهلاك هذا المال في كل وجه من اوجه الحق. يبقى لا حسد الا في اثنتين. يبقى ده التوجيه هو دي الغلطة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه كانت رؤية الصحابة رضي الله عنه. يبقى هذا أعطاه الله عز وجل المال، يبقى بيرى أن ده بيقوم بإيه؟ بإنفاق هذا المال في أوجه الخير، يبقى كان سابق ليه في عمل من أعمال الآخرة، يبقى سابق ليه في عمل من أعمال الآخرة. لذلك قال ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل وولد فيقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، كل ذلك بشاءة الرب سبحانه وتعالى، فلا حول لنا ولا قوة ولكن كل ذلك بحول الله وقوته، فيرى فيه آية دون المال. وأيضا في حديث الشفاعة فهلعوني ما شاء الله أن يدعني، في حديث الشفاعة هي المقام المحمود لما يأتي القوم إلى آدم، آدم يحيل القوم إلى نوح، نوح يحيل القوم إلى إبراهيم، إبراهيم يحيل القوم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، عيسى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأستأذن على ربي فإذا رأيته أخره ساجدا، وقال فادعوني ما شاء الله أن يدعني، يعني حتى يقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، يبقى يكون على هذه الهيئة. قال أدخل على ربي في داري فأخره ساجدا، قلنا فادعوني ما شاء الله أن يدعني، يبقى يقعد ساجدا دي، قلنا كل ذلك وشيئة الرب سبحانه وتعالى حتى يقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. وفي حديث آخر آخر أهل الجنة دخولا للجنة، وفي حديث آخر الجنة دخول الجنة، قال فيسكت ما شاء الله أن يسكت. وفيه قول تعالى لآذبك ولكني على ما أشاء قدير، وقال فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي. يبقى في حديث آخر أهل الجنة دخولا للجنة طبعا معروف قصته، يبقى قال فيسكت ما شاء الله أن يسكت، يبقى هذا الإنسان قلنا لما ربنا سبحانه وتعالى حيخرجه من النار ويكون ده آخر أهل الجنة دخولا، يبقى على ذلك قلنا هو بيطلب مطالب كده إن هو بس يعني يبعده عن النار وبعد كده يقربه إلى الجنة، قلنا يسكت بقى في كل مرحلة كده إنه مش هيطلب غير هذا المطلب، ولكن يعني يسبق عليه ما يعلمه ربي سبحانه وتعالى فيطمع في رحمة الله عز وجل فيطلب ذلك المطلب. الشاهد من كده قال فيسكت ما شاء الله أن يسكت، يعني ينتقل من حال لحالة ويسكت على هذه الحالة الى ما قدر ربنا سبحانه وتعالى ثم يعيد في ذلك الطلب، يعود في ذلك الطلب. قال لهذا بك ولكني على ما شاء قدير، اذا يعني هذا لما يقول له ربنا سبحانه وتعالى تمنى يا عبدي ويذكره، وبعد ذلك يقول لك يعني هذا ومثله ومثله كما قال ابو هريره رضي الله عنه، قال اتهزأ بي وانت رب العالمين، قال لهذا بك ولكني على ما شاء قدير، يعني يظن هو كان بيتمنى بس ان هو يزحزح عن النار، يزحزح عن النار، وبعد كده تأتي الأمنية ان هو يتمنى بس يجي على باب الجنة، وان هو بس كل متاعه ان يكون ينظر الى متاع اهل الجنة، يتمنى بعد كده يدخل الجنة، يعني هو يظن كده، قلنا بمقاييس الانسان المادية وهو هيعطى كده 1000 متر يبقى الانسان كده عايش في قلنا نعيم، يعني ما حذاء احد من الخلق، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول له تمني ويذكره ربنا سبحانه وتعالى فلك مثله ومثله الى 10 امثال ذلك كما ورد في بعض الروايات. فلذلك قال هذا بك ولكني على ما اشاء قدير. وقال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم فيريد ان شاء الله ان اختبئ دعوتي شفاعة لامتي، كل نبي له دعوة مستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذه الدعوة، ولماذا؟ قال فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي. وقال أدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجر الذين بايعوا تحتها أحد، وقال إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله بين عيلة إلى كذا، وقال في المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله تعالى، قال رجال القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. المشيئة هنا طبعا من باب التبرك، إلا فالكل ميت كما هو قال ربنا سبحانه وتعالى وكما قضى سبحانه وتعالى. وفي حصار الطائف إنا قافلون غدا إن شاء الله، وقد بينا أن الله سبحانه وتعالى كما قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني دايما كده قلنا حتى لو كان الإنسان يعني انتوى عمل من أعمال الخير، يعني حتى قلنا لو عمل اللي قلنا لو أرقى أعمال الخير يبقى هذا الامر ايضا لابد فيه من استثناء، لابد ان تقول ان شاء الله. وبينا قصة سليمان عليه السلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يبقى هو كان اساسا اراد ان يمر على نسائه، قلنا حتى ينجب يعني فرسان يقاتلون في سبيل الله، ولكن لما لم يستثني الله سبحانه وتعالى جعل النساء تبقى عقيمة الا امرأة ولدت نصف ايه ولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبين ان هو لو قال هذه الكلمة لاعطى الله عز وجل ما تمنى، لكن يا ترى لماذا حرم؟ قلنا كنتيجة ان هو لم يستثني، قلنا والطلب ده كان بيطلبه لنفسه او طلب للدنيا؟ لا، قلنا ده طلب من اجل ان يعد هؤلاء يجاهدون في سبيل الله. قلنا يعني نقول كمصلحه دينيه، اهي رؤيتها انه مصلحه دينيه عشان يذوبوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ولكن لم يستثني يبقى عتب ان الله سبحانه وتعالى جعل النساء تبقى عقيمه لا تلد الا امراه ولدت نصف ولد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا قافلون غدا ان شاء الله. قال: وفي قدوم مكه منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانه، وفي قصه بدر: هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا ان شاء الله، وفي بعض السفر: انكم تاتون الماء غدا ان شاء الله. وقال: من حلف فقال ان شاء الله، فان شاء مضى وان شاء رجع غير حنف. يبقى قال: من حلف قال ان شاء الله، قل والله العظيم لافعلن كذا ان شاء الله. لو هو قال والله العظيم لافعلن كذا لم يفعله، يبقى ايه؟ يحنث في يميني، يبقى عليه كفاره يمين. لما يستثني يقول ان شاء الله، يبقى حتى لو لم يفعل يبقى لم يحنث في يميني. ومجرد هذه الكلمه عشان نعلم تحريك هذه الامور. احنا طبعا احنا بنتكلم بالمشيئه، لما نتكلم بالمشيئه احنا بنتكلم في القدر. لما نيجي نتكلم في المشيئه يبقى بنتكلم احنا في القدر. لان كما بينا ان القدر ده مبني على اربع مراتب، منها المرتبه الثالثه مشيئه الله سبحانه وتعالى الشامله وقدرته النافذه. يبقى دي احنا بنتكلم في القدر. يبقى نجد ان القدر ازاي بيتحرك اهو، بيتحرك في كل حياه الانسان. يعني احنا ان شاء الله هتقابلني بكره، اقول ان شاء الله. يعني هنلتقي في صلاه الظهر، اقول لك ان شاء الله. الحقيقه احنا بنتكلم كده بنحرك القدر، لكن احنا من غير هي بقت كلمه كده معتاده على اللسان، كلمه معتاده. لكن لا، يعني لابد ان احنا نستشعر المعنى ان شاء الله، اي اذا شاء الله عز وجل وقدر لنا ان نلتقي في هذه الصلاه كان. قلنا ممكن يكون لسان حي لكن ينسى، قلنا ينسى. فعلى ذلك يبقى ايه، دايما كده نعلق الامر على مشيئه الرب سبحانه وتعالى. قلنا فيها تحريك اهو لمرتبه من مراتب القدر، قلنا يبقى دي كلها تحريك للقدر. هنعلم كده ان ازاي تكون العقيده حيه في حياه الانسان، وليها هذا الارتباط بكل جزئية من جزئيات الإنسان. شباب بقى عن أمور خبرية كده والله وضعناها وقمنا بغلق المكان عليها، لا، إزاي نحركها؟ لما نيجي نقوله آدي المشيئة نتكلمه. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله، فإن شاء مضى وإن شاء رجع غير حنفين. يبقى هنا مش هيحنث في يميني لو لم يفعل ذلك الأمر، لو لم يفعل هذا الأمر. يبقى نقول ان شاء الله، يبقى ده دي تحريك لمساله العقيده، يعني كل ذلك بمشيئه الرب. يعني نقول للانسان كده بيعترف بعجزه عن ان ياتي بمنفعه لنفسه، او ان الانسان ان هو عاجز ان يجزم في موعد، كل ذلك مرده الى مشيئه الرب سبحانه وتعالى. يبقى هنا العبد يعلم، قلنا من لازم هذا الكلام، يبقى بيعترف بعجزه وايضا قصوره، يبقى قصور العبد وعجز العبد. وقلنا معرفته أن ذلك لم يكن إلا بمشيئة الرب، لأنه لن يكون في ملك إلا ما شاء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يعني يقول لك أنت مش ناوي يعني تيجي؟ لو الواحد قال كده يقول لك يعني نلتقي صلاة الظهر، يقول له إن شاء الله، قل إن شاء الله، يقول لك يعني أنت مش ناوي تيجي؟ يعني أنا عاجز في المسألة؟ هو الأصل كده، ولكن يعني كأنه لما إحنا نقول إن شاء الله كأن الإنسان كده عايز إيه؟ يفر من الموعد، كأنه يفر. ده كله مشيئة الرب. ولا تقولن شيء إن فعل ذلك غدا الا ان شاء الله. فاحنا بنترجم بقى الايات ونترجم ايضا الكلام. يبقى العقيده هي حيه في حياه الانسان، لها رابطه بكل جزئيه من جزئيات حياه الانسان. وقال: اغزونا قريشا، ثم قال في الثانيه: ان شاء الله. قال: الا مشمر الجنه؟ فقال الصحابه رضي الله عنهم: نحن مشمرون لها يا رسول الله. قال: قولوا ان شاء الله. قالوا: ان شاء الله. فشوف بيعلم حتى الصحابه رضي الله عنهم. يعني الا مشمر الجنه؟ يبقى مين الساعي كده؟ مين اللي عايز يكون اهل الجنه؟ نحن مشمرون لها يا رسول الله. فقال: قولوا ان شاء الله. كل ذلك بمشيئه الرب سبحانه وتعالى. لا يامن الانسان الى حاله، ولكن قلب الانسان لابد ان يكون متعلق برب سبحانه وتعالى، معلق برب سبحانه وتعالى، وانه لن يكون في ملك الله الا ما شاء. ثم بيتكلم بعد ذلك، قال: منفرد بالخلق. تكلم على مساله الخلق، وان الله تعالى منفرد بذلك. الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. قال: منفرد ربنا عز وجل بالخلق، فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، وخالق كل صانع وصنعته، وقالوا كل كافر وكفري، والمؤمن وإيماني، والمتحرك وحركتي، والساكن وسكوني، كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما فيش شيء كده يعني في خالق خلقه غير رب سبحانه وتعالى. لذلك بنقول ان المعتزلة لما قالوا ان مشيئة العبد مشيئة مطلقة لا دخل فيها لمشيئة الرب، وقالوا ان العبد هو الذي يقوم بخلق فعل نفسه، يبقى قلنا لازم الكلام بتاعهم دول اشركوا فين؟ في الربوبية. يعني ما اشركوش بقى والله في مسألة مثلا القدر في عز، اشركوا في الربوبية، لازم الكلام بتاعهم كده. قالوا ان هو يبقى العبد يكون بخلق فعل نفسه، يبقى اوجده خالق غير الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك يبقى ده شرك في الربوبية. يعني ده بيبقى اللوازم، يعني كما نقول ان الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية، الشرك في الألوهية دايما مستلزم الشرك في الربوبية. قلنا رغم ان احنا بنقول ان كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد رب سبحانه وتعالى في ربوبيته، وليس سبتهم من خالص نظر يقولون الله، وحنجد ان هم اعترفوا بذلك ويقرون بتوحيد الربوبية، شركهم كله كان في توحيد الألوهية. لكن نقول ان الذي يقع في شرك الألوهية يبقى من لازم كلامه انه قد اشرك في الربوبية. قلنا ليه؟ لان النذر ده لو دي عباده لو قدم لغير الله يبقى ده شرك ألوهية، النذر ده عبادة. يبقى لو او الدعاء عشان يكون اوضح، يعني الدعاء ده يبقى ده عبادة، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون انسان بيدعو نقوله هذا المقبور، اللي هو بيقول ان ده هذا ولي يدعوه، يعني يدعوه، طب الدعاء بتاعه ده يبقى شرك ألوهية، شرك ألوهية. يبقى نقول ان هو مستلزم شرك الربوبية، نعم مشرك في الربوبية. طب مشرك في الربوبية ليه؟ انك انت تدعو يعني من يستطيع جلب النفع او دفع الضر عنك، يبقى ده ضمنيا كده كانه اللي بيدعوه يعني هو اللي هيجلب له النفع او يدفع عنه الضر. وطبعا هنا نافع الضر هو الرب سبحانه وتعالى، فهذا من تفرد الرب سبحانه وتعالى. فيبقى كده لازم من اشرك في الألوهية ان يكون مشركا في الربوبية. قلنا طب نقول له هنا من النافع الضار يقول الرب سبحانه وتعالى، ده اقرار باللسان لكن احنا بنحكي فعلته، يبقى نقول لازم الفعله دي يبقى لازمها كده. زي ما نقول ان كده القدريه المعتزله قالوا ان العبد يقوم بخلق فعل نفسه. قلنا هم لما دخلوا المدخل ده كما بينا قبل ذلك ان هم كان من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عشان ما ينسبوش الشر للرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك قالوا العبد يقوم بخلق فعل نفسه، وقالوا ان مشيئة العبد مشيئة مستقلة، ان شاء فعل كذا وان شاء فعل كذا. يقول لك لوازم كلامهم ان هم اشركوا في الربوبيه، قالوا لانه وجود خالق غير الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده لازم كلامهم. قلنا لو احنا قلنا له طب في خالق غير الله، يقولوا لا ما فيش غير الرب سبحانه وتعالى، هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، ده بالكلام. لكن لما احنا نصف الحاله اللي هم بيفعلوها يبقى نقول لازم كلام هؤلاء، لازم عقيده هؤلاء انهم ايه؟ ان هناك خالق غير الرب سبحانه وتعالى. فلذلك نقول ان الله عز وجل متفرد منفرد بالخلق، فما من مخلوق في السماوات والارض الا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفري، والمؤمن وايماني، والمتحرك وحركته، والساكن وسكونه، كما قال تعالى الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانى تؤفكون. وقال سبحانه والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير. وقال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. يبقى الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، والخالق دون سواء سبحانه وتعالى. وقال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم. وربنا سبحانه وتعالى يعني بيعرف العباد نعمه عليهم، ونعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق دون سواه، وبالتالي نعترف للرب سبحانه وتعالى. قلنا الانسان وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيذكر العباد بافراد النعم. قلنا ليه؟ عشان كل نعمة تستوجب على العبد ان يقوم بشكرها. يبقى كما قال الله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها أثاثا ومتاعا للحين. والله جعل لكم مما خلق ذلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر العبد بنعمه. قلنا ليه بيذكر العبد بنعمه؟ حتى نستطيع أن نقوم بواجب الشكر لله عز وجل ونعلم أنه لا خالق غير الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون؟ قلنا يبقى هنا توجيه أنظار العباد. قلنا توجيه أنظار العباد، قلنا كل دي يعني لا حياة الإنسان بدون هذه الأشياء. والله تعالى يذكر العبد أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر العباد بقلنا أفراد النعم. قلنا نعم إحنا الإنسان لما بيصاب بالعطش كده يشرب، ما بيفكرش يعني لو حرم الإنسان ذلك الماء، لو منع ذلك الماء، قلنا لو يعني منع القطر من السماء ماذا نفعل؟ يبقى لو جفت الأرض ماذا نفعل؟ يا ترى ممكن ايه القوة دهية بالحضارة والتقدم المدنية يستطيعون يعني انزال هذا الماء او جلب ذلك الماء؟ لا، يبقى نعترف كده كما قال ربنا سبحانه افرأيتم الماء الذي تشربون. لا طبعا لا، ده غالب انتفاع الانسان. قال انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. قلنا هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، ما كان ذلك الا بخلق الله سبحانه وتعالى. قلنا الماء ده اللي هو العذب الفرات ده لو تحول الى ملح اجاج، ملح كده احنا لا نستطيع ان نطعمه. فعلى ذلك قلنا الانسان مهما يكون عطشه لو هنا نقدم له هذا الماء اللي هو مملوء بالملح، قلنا ما يقوى على شربه ابدا، ما يقوى على شربه. قلنا لان الانسان غير مهيئ يستشغل ذلك الماء. فنرى هذا الماء العذب، الماء العذب هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ادي النار التي تورون، ادي والله ادي الكلى، ادي العشب، ادي الفواكه، ادي الخضروات، كل ذلك احنا اعتدنا الف الانسان ذلك الامر، لكن كل ذلك الله عز وجل هو الذي خلق ذلك، والله تعالى هو الذي سخر ما في السماوات والارض لنفع ذلك الانسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا احملكم ولكن الله حملكم. يبقى ما انا احملكم ولكن الله حملكم. لما اتى الاشعريون الى النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ارادوا ان يجعل لهم يعني بعيرا حتى يحملوا به في الغزو، فعلى ذلك لما جاء هذه البعير الى النبي صلى الله عليه وسلم نادى على القوم وقال ما انا احملكم ولكن الله حملكم. قال ايضا في حديث المصورين قال من افضل مما خلق من ذهب يخلق كخلقه فليخلقه ذره او ليخلقه حبه او ليخلقه شعيره. قال حديث المصورين قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي قال فليخلقه ذرة أو ليخلقه حبة أو ليخلقه شعيرة. وإنه لو اجتمع من كان بأقطار الأرض والسماوات على أن يخلقوا ذبابة لعجزوا عن ذلك، بل إذا سلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه كما قال ربنا سبحانه ضعف الطالب والمطلوب. قال ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس منه، ذهب يخلق يضاهي خلق الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك حيطلب منه يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس منافق، يعجز عن ذلك الأمر، يعجز. فلذلك قال من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يبقى إلي في مسألة التصوير قال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس منافق. قال وغير ذلك الأحاديث الثابتة الصحيحة فلله الخلق والأمر وله الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. المتفرد سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والإرادة، المنفرد بالإرادة فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيئته كما قال تعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال سبحانه إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال فالعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله تعالى إذا شاء وأراد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. يبقى دي مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة والعبد له مشيئة حقيقية وله إرادة حقيقية والعبد فاعل منفعل والله عز وجل هو الذي أوجد وخلق سبحانه وتعالى لكن العبد أيضا فاعل منفعل. نقول الله عز وجل فاعل والعبد فاعل منفعل وأن العبد له مشيئة حقيقية وله إرادة حقيقية واختيار حقيقي. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكن لا تخرج مشيئة الإنسان عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى ولن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال وحاكم جل بما أراد فلا معقب لحكمه ولا رد لإرادته ولا مناقض لقضائه وقدره وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال سبحانه وفعال لما يريد ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض بل هو كما قال فعال لما يريد وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله يحكم ما يريد ويفعل سبحانه وتعالى ما يشاء ويخلق ما يشاء ولا ناقض لما أبرم ولا معارض لما حكم ولا يقال لما فعل كذا وهل كان كذا وكذا لأنه لا يسأل عما يفعل هم يسألون. يبقى أفعال الرب سبحانه وتعالى ما ينبغي الإنسان يقول يعني لما فعل ولما لم يفعل لا تعقيب أبدا على أفعال الرب ولا تعقيب ولا رد لحكم الرب سبحانه وتعالى ولا لقضائه. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وكما قال سبحانه لا يسأل عما يفعل هم يسألون. وما نبحث أبدا كده علة هذا الفعل علة هذا الأمر علة كذا علة كذا أو حكمة منه حكمة من هذا الأمر حكمة من كذا. يعني لما الإمام الشافعي رحمه الله سئل يعني ما الحكمة في خلق الذباب قال لإذلال الملوك. يعني كان الملك أساسا يعني وقف الذبابة يعني على أنفه قلنا الذبابة دي بتدعي الملك أو ملك أو ملك قلنا متحكم. يعني ومع ذلك لما سئل الإمام الشافعي كده يعني ما الحكمة في خلق الذباب قال لإذلال الملوك. يبقى الذبابة هي وطبعا جابها من قرينة الحال من الموقف ذاته يبقى الملك أو ملك لكن الذبابة طبعا هن نقول له لو كان حد من الرعية كده يعني حدث منه مضايقات للملك ماذا يفعل يحكم بقتله لكن هو لا يقع على ذبابة. فقال لذلك الملوك يقول الله طب ايه الحكمة من خلق الصرصور ايه الحكمة من خلق كذا خلق كذا. يقول لك يعني احنا نسأل عن ذلك وإياك انك انت تظن ان هذا من باب العبث أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم لن تردعون. مش شرط ان احنا نلمس ذلك. يعني ساعات الانسان كده ايمانه متوقف على يعني ادراك الحكمة. طب ما الحكمة من كذا الحكمة من كذا الحكمة من كذا. انت لا تبحث لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى ويسألون. يعني فلذلك قلنا فعل الرب سبحانه وتعالى قلنا مبناها على حكمة اوامره مبناها على حكمة ظهر لنا ذلك الامر لما يظهر لكن لابد ان احنا نوقن بهذا الامر. يبقى قلنا مفيش كأن كده نقوله مفيش منفعة من خلق الذباب مفيش منفعة من كذا ده رؤية العبد القاصرة. وازاي انك انت تتكلم على خلق من خلق الله سبحانه وتعالى بذلك الامر يكفي في ذلك انه ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تكون تسبحه ام مسبحه. قلنا يكفي كده انها تكون ام مسبحه. واحنا كما قال النبي ولولا البهائم لم تمطروا لم تمطروا. يبقى لولا البهائم لم تمطر. يبقى لما منع الناس زكاة الاموال يبقى هنا حجب الماء في السماء حجب الماء عن القوم ولولا البهائم يعني لولا البهائم اهو. يبقى يقول لك ايه الحكمه من كده لولا البهائم لم نمطر. فعلى ذلك ما نسألش أبدا عن حكمة فعل أبدا. وقلنا لا تظن أن في حاجات كده ما كانش لها لازمة وجودها في الدنيا من هذه الحشرات أو غير ذلك لكن لا يسأل عما يفعل ومسألون. ولابد أن احنا على يقين أن فعل رب سبحانه وتعالى مبنى على حكمة. هذا ليس من باب العبث ولا اللهو ولا اللعب. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قالوا بحديث أبي ذر رضي الله عنه ذلك أني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمر لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله فمنه شقي وسعيد وذا مقرب وذا قريب. قال وذا مقرب وذا قريب. قال فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. يبقى وما توفيقي إلا بالله. فمنه شقي وسعيد وذا مقرب وذا قريب. قال الله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والله تعالى لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف ما شاء، فما شاء الله عز وجل كان وما لم يشاء لم يكن. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على الصراط المستقيم. الله تعالى يتصرف في ملكه وفي ملكوته. فالله تعالى يوفق الإنسان للطاعة، هذا كان بفضل الله عز وجل، وإن كان أضل ذلك الإنسان فهذا بعبد وحكمة من الله سبحانه وتعالى، والعبد غير مسؤول أنه يبحث وينقب عن حكمة هذا الأمر أو حكمة هذا الفعل. نحن نسلم للرب سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد جل في علاه. فعلى ذلك هذا من باب العدل. قلنا رب سبحانه وتعالى يعاب العباد في الحسنات بباب الفضل، في السيئات بباب العدل. كذلك الله عز وجل أضل فلان، أضل فلان، أضل عن علم سبحانه وتعالى ولحكمة، وهذا عدل من الرب سبحانه وتعالى. أن العدل وضع الشيء في نصابه، هذا هو العدل. قل والله حنحكم بالعدل، يبقى ده يرجع له كذا، يبقى نقوله الأول بيدعي الأمر، ولكن نقوله البينة كلها تقول إن هذا ليس بمالي، فنرجع يبقى ده عدل، يبقى هذا عدل. قلنا هذا الإنسان اللي هو اغتصب المال، يبقى هيقول ده عدل، فطبعا مش هيقول عدل، لكن نقول إن الكل يجمع إن هذا عدل، ليه؟ رجع ذلك الحق إلى أصحابه، وضع الشيء في نصابه، هذا هو العدل. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، يضع الأشياء في نصابها، وبالتالي وضع الهدى في من يستحق، وضع الضلال في من يستحق، ولا يسأل عما يفعل ويسألون. وحنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.